هدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ونقيم الصلاة واتقوه، إقامة الصلاة هي من الإسلام الوجلة، ولكن خصها لتأكدها وعظم شأنها. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه، أقيم الصلاة واتقوه إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض ويوم يقول كن فيكون، ويوم يقول، والذي خلق السماوات والأرض على هذه الصفة والماهية، ويجي وقت تغير عن هذا وتغير ماهيتها وتغير خلقها، خلق السماوات والأرض ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله صفتان له جل وعلا، صفتان له، قوله الحق هذا وله الملك، قوله الحق وله الملك، صفتان لربنا جل وعلا، قوله الحق وله الملك، وله الملك. ويوم قوله الحق وله الملك، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وهو الحكيم الخبير، الحكيم الخبير. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وهو الحكيم الخبير. أخره النفخ لحكمة، وأخره لحكمة ما يعلمها إلا الله، وخبير بوقوعها، وخبير بالوقت. كان إسرافيل مصيا ليسا ورافعا ليسا، كان هكذا بس ما يدري متى يؤمر فينفخ. وهل حكيم الخبير ما بعد أمر حتى تتم هالأرواح اللي خلقت واستنطقت وخل عليها الميثاق، لأن الأرواح بالوقت الحاضر ثلاثة أصناف. هذه أرواح عاشت وشبكت بأبدانها وخرجت وانفصلت عن أبدانها محمودة أو مذمومة، أو مذمومة، وسوف تعاد إليها، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذه أرواح مشتبكة بأجسادها، مشتبكة بأجسادها، ولا هناك مدح ولا ذم. والحالة هذه مشتبكة بالأبدان، ولا هناك مدح ولا ذم إلا عند الخروج، عند خروج الروح وانفصالها من الجسد. وهناك أرواح مستنطقة ومأخوذ عليها الميثاق ومخالفة هؤلاء اللي قبله، هؤلاء انفصلت وها مشتبكة، وهؤلاء مرسلة ما بعد اشتبكت ولا بعد ولجت إلى أجسادها. إذا تمت عدد هالأرواح في الزمان اللي أراده جل وعلا، تمت هالأرواح واستكملت، ولا بقي روح إلا دخلت في إلا نفخت في جسدها، سواء كبر أو صغر، لكن الأرواح استوعبت ولم يبقى منها شيء مرسل، ما بقي شيء منها مرسل. تمت هالأرواح حينئذ حان وقت النفخ، حان وقت النفخ. يعرف أن الأرواح على هذه الصفة، أرواح خرجت اشتبكت بأجسادها وخرجت ممدوحة أو مذمومة، وأرواح مشتبكت بأجسادها ما هناك مدح ولا ذم، حتى يقرع ملك الموت بسمعه ويغمز الروح، يما مبشرا بجنة أو بنا، حينئذ تكون على طريقة ما قبله. هناك أرواح لم ينفخ فيها ولا خلقت أجسادها ولا خلقت أجداد التي تخرج من أولادها. الله أعلم بهم. إذا تمت هذا الراح ولم يبقى روح إلا اشتبكت في جسدها وانتهت الأرواح اللي استنطقها الله وأخذ عليها الميثاق وأشهد عليها أنفسهم وأشهد عليهم أباهم أشهد عليهم ألست بربكم ألست بربكم. ما بعد هذه ما بعد دخلت إلى ما وجدت أجسادهم. قالوا بلى وربنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. وش قال عليكم آباؤكم كل ما أخوذ عليها الميثاق. أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية بعدهم. لا تقللوا بآبائكم أباكم وأخذ عليه الميثاق وضيعهم وأنتم لا تقتدون بهم. تقولون هم قدوتنا وقبل أنتم بأنفسكم أخذ عليكم الميثاق. قوله الحق وله الملك صفة يوم ينفخ في الصور وهو العليم بالأشياء عليم خبير وهو العليم الخبير عليم خبير عليم بالأشياء ومواضعها وتأخرها وتقدمها وخبير بما بكل روح وكل جسد يليق به من الحكمة والإسرار الإلهية والأمور الخفية. وإذا رأيت تقديم أو تأخير فقل ذلك تقدير العزيز العليم. وإذا رأيت تقديم أو تأخير فقل ذلك تقدير العزيز العليم. هذا تقدير عليم عليم بالأمور ومواضعها وخبير بها متى يحين زمانها ومتى توجد أجسادها ومتى ينقضي العالم هذا كله. إذا انقضى وانتهى على بهالخبرة منه وهالحكمة حينئذ انقضى هذا الأجل وانقضت هذا العالم وذهب التكليف والتكليف انقضى ولا صار هناك عبادة ولا هناك توبة ولا هناك عذر. ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يا عبادي إني منذ خلقتكم منصتا لكم أسمع كلامكم وأرى أشخاصكم أسمع كلامكم وأرى أشخاصكم فاليوم أنصتوا لي أنا أنصت لكم أعماركم المجيد اليوم أنصتوا لي. فمن وجد خير فليحمد الله على توفيقه وهدايته ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لا يلوم إلا نفسه. قطعت عنه الأعذار وقطعت عنه وزيحت عنه العلل. من وجد خير فليحمد الله على توفيقه وهدايته ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما بقي له حجة ولا بقي له عذر ولا بقي له مقالة ولا بقي له عمر وكبر من كبر ومهج وجله باب التوبة وعمر وفسق وفسق فسوق دون الكبر ومهج وجله باب التوبة وكل يوم يدعى له وكل يوم مقيلة عثرة ومهجز بالموت. هو مهج وجله باب الخير ومهجز بالموت. لا ارعوى وخشي من الموت اللي اقتربه ولا غنم السلامة وتاب مهدد بالموت يومها الحاضر وباب التوبة مهجود ومع هذا لا التفت لا طلب التوبة ولا انقمع على السوء. لا انقطع التبت التوبة وتدارك ولا انكف على السوء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل قوم في مفازة فلما انهم توسطوا في الطريق ما يدرون اللي بقي اكثر او من اللي مضى اكثر، انقطع الظهر وثاني الزاد والظهر انقطع ما تمشي الابل والزاد والماء نفد اول محل الرجوع متعذب، الرجوع متعذب بعيدها البلاد والوصول الى البلد اللي هم يبون بعيد. بينما في هذه الشدة صلى عليهم رجل في حلة يقطر من الريف، يقطر من الريف، قال: يا هؤلاء إن دللتكم على رياض محشبة وحياض الروى، إن دللتكم على رياض محشبة وحياض الروى أتتبعوني؟ قالوا: نعم. فذهب بهم وأوردهم إلى رياض المعشبة وحياض الروى، يوم حيوا ورويوا ورويوا وسمنوا وأكلوا وشربوا وأكلوا وشربوا. قال: يا هؤلاء ألم أجلكم عن تلك الحاسة الشنيعة الكربة؟ قالوا: نعم. قالوا: أما أخبركم أن أوردكم حياض ورياض أما وجدت صدقي؟ قالوا: بلى. قال: فإني أدعوكم إلى رياض خيرا من هذا وحياض خيرا من هذا، رياض خيرا من هذا وحياض خيرا من هذا. فقال بعضهم وهم الأقلون: والله اللي صدقنا بالمرة الأولى أن يصدقنا في المرة الأخرى. وجل الناس قالوا أن ما نبي أزبد من هذا وهذا يكفينا، وما هم يقولون هذاك أكثر وأطيب، أن يكفينا اللي حاضر. قالوا لهم: أنا صدقكم المرة الأخرى يصدقكم المرة الثانية. قالوا: ولو يقول خير من إن ما لبلا خير يكفينا هذا. فذهب ذي واتبعهم السبع والأقلون، فاللي بقوا صبحهم والعدو أو مساهم، فأصبحوا بين أسير وقسي، بين أسير وقسي. هذه الدنيا اللي يأخذ حذره منها ويشمل عنها ولا يغسر بها، ولا منه أعطاه الله شيئا منها استعان به على طاعته، وإن حرم شيئا منها يصبر يقول: الدنيا ما يفقيد والدنيا غبرة، فهين ما منفعت اللي حصلوها ولا ضرة اللي منعوها، إنما هي طريق مسافر وظل شجرة. نسأل الله العفو والسلامة. ويقال إبراهيم لأبيه: آجر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن وهو والد الأنبياء وأبوه شبه المنزلة الرضي، نسأل الله العافية. ويقال إبراهيم لأبيه آجر، وقد رد بعض المفسرين هذا، يقول هذا أنه لا حقيقة له أو أنه مثال، يقول الشيخ: وعجب الله يقول ويقال إبراهيم وأنت تقول كذا. إذ قال إبراهيم لأبيه آجر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يعني في اتخاذك إلى آلهة من دون الله مخلوقة مربوبة مخدومة كلا على عابديها أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. والحالة حالة ثم امتن عليه بما أراه. قال الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين يعني بما أراه الله من الآيات ملكوت السماوات والأرض بذلك يكون من الموقنين. وقد سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وأجابه جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل أي غشيه الليل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي على زعمكم هذا ربي. فلما أفل وغاب وذهب لا أحب الآفلين هذا مربوب طلع بزغ بأمر وغاب بأمر هل وين أروح. فلما رأى القمر بازغا والقمر أكبر جرما من الكوكب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل وغاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هذول بزغنا وأفلنا. فلما رأى الشمس بازغة هذا يعني رأى بالنهار فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر يعني أكبر جرما من الكوكب ومن القمر أكبر جرما هذا ربي. فلما أفلت وغابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون أنتم تعبدون هؤلاء الكواكب المسخرة البازعة بأمر الفائرة بأمر أنا بريء من دينكم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أنا ربي ربي اللي فطر السماوات والأرض وابتدعهن ومن جملتهن وما فيهن هالكواكب اللي أنتم تعبدون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قد زيفت آلهتنا وابطلت وحاجه قومه على إبطال آلهتهم وتزييفها وأنها مربوبة مسخرة ونحن تلقيناها عن آبائنا ودين القديم وهم يعبدون هذه الكواكب وأنت أبطلتها وقلت وتبرأت منها وأبطلتها. قال أتحاجون وحاجه حين قال تلك المقالة وحاجه قومه بقولهم إني بريء من دينكم وهذا والصحيح الحق الذي لا مرية فيه إن إبراهيم مناظرا لقومه لا ناظرا. ومع على قول ما ذهب إليه ابن جرير رحمة الله عليه وغيره أنه ناظر، وأنه يستدل بهذه الكواكب على فاطره، ويقول أنا لي رب وينه، أنا بدوره بستدل عليه، وأنه يستدل بهالكواكب عليه، هذا بعيد. إبراهيم موتي الله رشده في صغره ومريها السماء ملكوت السماوات والأرض، كيف يستدل بهذه الأشياء؟ لكنه يتهكم بهم ويستهزي بهم ويزيف رأيهم ويبطل دينهم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وعند ذلك حاجه قومه، قالوا أنت ابطل ديننا وأنت زيفتهم وشهدت علينا بالكفر. وحاجه قومه عند ذلك، قال أتحاجوني في الله وقد هداني ربي وقد هداني من قبل، وقبل أضرب الكواكب هذه، وأنا ما أضرب أستدل على خالقي وباري، خالق أنا عارض ربي وعارض وحدانية وعارض هذه مخلوقة مربوبة مسخرة بأمره. أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به، إلا أن يشاء ربي شيئا، شاء ربي شيئا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ربي إذا شاء شيئا كان. وهذا قريب والله أعلم بكلامه من قول شعيب، وما كاؤما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. رد المشيئة إلى الله، رد المشيئة إلى الله، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. قال جل وعلا لنبي، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. ما هناك عصمة ولا هناك نجاة إلا بمشيئته. وحاجه قوم عند ذلك، قال كيف تحاج أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف شرككم وعبادتكم وآلهتكم هذه كل آلهتكم هل أنتم عبدتوها؟ ما لها علم بعبادتكم ولا تعلم عن عبادتكم ولا له شعور عنده ولا له شعور بعبادتكم، أنتم اللي بليتم. ولا كيف أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، رد العلم إلى مشيئة الله، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وسع علمه بعبادتكم هذه الكواكب، وأنكم تلقيتوا عن آبائكم، وأنه هو الشرك الأكبر، وأن الآلهة هالكواكب ما لعلم بعبادتكم ولا شعور ولا علمت ولا علمت بكم ولا بعبادتكم، إنما أنتم شيء زينه الشيطان لكم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، هذا رد للمشيئة، وأن الأمور كلها بالله، ولا نجاة من الشر إلا به وهداية. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم بالله وأنتم على باطل ودينكم باطل وشرككم واضح، ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم به، أنتم الآن تخوفونني بمعبوداتكم وأنتم ما تخافونه ولا تخشون سطوته وقد أشركتم به من عباده ومخلوقاته. وكيف أخاف ما أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. هل عندكم سلطان بهذا وحجة وبرهان؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي أشرك بعبادة الله وعبد غيره، أو اللي عبده ووحده واتخذه معبودا وعلم كل معبودا سواه من لدن عرش إلى قرار أرضه غيا وظلا؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين، من أشرك به أو من عبده، أيهم أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم فسر أكد طريق السلامة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. المراد بالظلم هنا الشرك، المراد هنا بالظلم الشرك. ثم نزل الشقت على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا من لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس الظلم اللي يسعنون مقارفة الذنوب ومقارفة وما يحصل، إنما الظلم هنا الشرك. ألم تعلموا إلى قول الصالح، تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المراد هنا بالظلم الشرك لا مقارفة الذنوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن والفوز في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون. قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وش أعظم من هذا؟ أنه يكون مناظر، مناظر ويتهكم بهم ويستهزي بهم، يكون ناظر وهو يقول: حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه. هذه بالحجة، الحجة الشرعية القولية. وهناك قال لابن إبراهيم، ابنه يوسف: كذلك كدنا ليوسف. هذه مكيدة سياسية، سياسية، وهذه حجة شرعية قولية. هذه يعني جعل الصواع في رحل أخيه، وكيف أمر بالمؤذن، وكيف أخبر بالسرقة، وكيف سألهم ما عقوبة السارق عندكم شرعكم؟ ما قالوا اخذوا على دينك واخذوا على شرعك وعلى عادك، ما قالوا، بل سألهم هم وش ما عقوبة السارق بدينكم، وش عقوبة السارق؟ قال عقوبة انه يؤخذ بسرقته، يؤخذ بسرقته. وجد فتش الأواني، وجد الصح برحله، وقال أخذ له بدينكم وشرعكم وقولكم وقراركم. هذه سياسة شرع، مكيدة سياسية، وهذه حجة شرعية. والله يؤتي فضله من يشاء ويلهم عباده، يلهم عباده الحجج، الحجج. وقع مسألة نسأل الله العافية، وذلك أنه اتهم ابن لرجل، الله يعفو عن الجميع، وأخذوه الأخوان المتطوعين المحتسبين، وأخذوه بجناية، واجتمعوا عند شيخ من المشايخ وجاب أدب ونسأل الله يغفر ويسامع عن رجال حديد وشديد وجاب الشهود وقوم الشهود أن الولد بكى المحل هل مذكور أنه هنا وأنه تلك الساعة أنه بكى المحل الثاني هل أعتلهم وجدوهم بها وأنهم وأن يبي يتهمهم بالكذب والافتراء على ابنه ويأتي واحد ما يبال أهله ولا حضر المسألة ولا يدري وش المسألة ولا يدري وش القضية قال فهمنا إن الأخوان على قولك أنهم متسرعين وأنهم اختطفوا العلم أو ما أكدوا لكن قل إذا كان المجرمين مقرين بفعلهم قل إذا كان المجرمين مقرين بفعلهم مقرين المجرمين هل مقرين فقط هذا الدوال إذا ناس حاضرين وقالوا أنهم مقرين وأنهم حصل كذا وكذا وهم حاضرين ولا قالوا بتلك الكلمة حتى أن الله فتح لهم الباب على يد هذا الرجل مذكور ولسنا من هذا بشيء إلا أن الله يلهم الحجج من يشاء يلهم الحجج من يشاء من عباد لذلك بطلت حجة وحصل الحمد للتعزير للمذكور وأرجن الله عن الجميع وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم هل الذي ناظر قومه وهل الذي حاجهم وهل الذي أبطل دينهم من الله عليه بهذه الذرية الصالحة وجزاء له على فعله وجزاء له كما قال هناك فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب هنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكل هدينا يعني الاثنين ذريتهم إسحاق ويعقوب وكل هدينا ونوحا هدينا من قبل ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتهما ومن ذريتهما داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وكلا فضلنا على العالمين هؤلاء هم الصفوة وهم اللي اختارهم الله جل وعلا وسائط بينه وبين عباده ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن عند قوله جل وعلا هو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض ويعبده ملائكته في السماء وتعبده أنبياء هؤلاء وأمثالهم وإخوانهم الرادي الصالحين في أرضه هؤلاء الجملة اللي من الله عليهم بالهداية والتوفيق والاختيار ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وهديناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك فضل الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ثم حذر من الطامسة الكبرى وقاسمة الله هؤلاء مع أنهم المختارون المفضلون المكرمون ذلك هدى الله يهدي به من ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون نزلوا عنها المرتبة وحاشاهم وحاشاهم من هذا، حاشاهم من هذا. لكن هذا كما قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجيه جهنم. وكما قال: يا نساء النبي من يأس منكن بفاحشة يضع. هذا شرط ولا يلزم، يلزم وقوعه ولا جوازه أيضا، ما يلزم وقوعه ولا جوازه أيضا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، هؤلاء أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، يعني يكفر بها هؤلاء، يكفر بها هؤلاء يعني قومك يا محمد، فوقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قيل انهم هم هؤلاء 18 رسول ذكر بهالآية، هذا الموكلين بها انهم ما يكفرون بها. وقيل انهم اصحاب الرسول المهاجرون والانصار، هؤلاء ما يكفرون، وإن كفر هؤلاء قومك فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. والصحيح أن الآية شاملة لمن هداه الله وثبته ووفقه، متقدم أو متأخر أو ذكر أو أنثى أو عربي أو عجمي، ولو في أشر الزمان وآخر الزمان، إنه هل موكلا بهذا فإنه ما يكفر بها، فقد فإن الله يثبته على الدين ويهديه إلى الصراط المستقيم. فإن يكفر بها هؤلاء لا تأسى عليهم، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يا أيها الذين آمنوا، يا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. رأيتك يعني أخوانا هل بهالشيشان، كيف نقول كل هالسنين ما يحصل الجهاد اللي مر على وقت النبي ما هو بحاصل لوقته، هؤلاء طبقوه، وهؤلاء تسارعوا إليه، وهؤلاء أيدهم الله بتوفيقه ونصره. ولكن الأعداء جرت داء، نسأل الله أن يعيذ منه. ولما شافت اعتصامهم وقوتهم تحيلت على ضعفاء الأديان منهم وضعفاء العقول وأصغر الأسنان، وأنهم يجذبونهم ويثبطونهم بالطمع والدراهم والمغريات، ويقولون اللي ياتي له كذا واللي ينحاز إلينا له كذا، ويجرونهم بأمور الدنيا. وهذا سلاح قاتل، نرجو أن الله يكفينا شرهم. ولكن يريد كما قال الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نورهم. ولما حصلت الصلاة مع أفغان بالأول وصاروا عرفوا هم الشياطين ذولا، عرفوا قوتهم، اجذبوهم بمثل ما اجذبوا هذا، بدأوا يأتون 300 من الفتاة ويلقن بالمقاهي وبالفنادق، ما معه إلا شنطة الزينة، كل واحد ما معه إلا شنطة الزينة، ولا مكفولة عند الأكل والشرب، مكفولة بس ما معه إلا شنطة الزينة. يجددون يجتذبون ضعفاء العقول ومرجة العقول من هؤلاء، وأبطل الله كيدهم ونصرهم حتى أنهم سلط عليهم العدو بسبب ذنوبهم وخالفتهم. وهؤلاء الناس هم بدأوا يغلونهم بأسهم، يغلون هين الأسود، أسود الله ما هم حالهم، لكن يغلون الضعفاء وصغار الأسنان والمنافقين منهم، لأن ما يخلو كل بلد بشر. قال الله تعالى في المدينة ويستأذن فريق منهم يقولون أن بيوتنا عورة، ما يبي عورة، يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. إذا كان هناك منافقين فأفضل الأزمان وأفضل الأوقات حضرة الرسول على هذا، ما أظنك أنه يوجد بآخر الزمان منافقين وضالين، ما تسلمون، لكن نرجو أن الله يثبتهم ويعينهم ويكف عنهم أعداءهم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم عاد الكر على مدحهم اللي مضى ذكرهم، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتد يا محمد بهداهم واتبع آثارهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، واقتب آثارهم واستن بهم واصبر كما صبروا وامضي كما مضوا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. هذا الكلام هذا مع الذين توعدهم الله وأخبر أنهم إن كفروا، قل لا أسألكم عليه أجرا، ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النص أجر، ما أسألكم عليه أجر، إن هو إلا ذكرى للعالمين، إن ما أسألكم عليه أجر، وأجري على الله، أجري على الله، وأنا ما أسألكم على هذا أجر، إن أجري إلا على الله، قل ما أسألكم عليه أجر، إن أجري إلا على الله. إن هو هذك إلا ذكرى للعالمين، وهذا ذكر، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختص بفضله من يشاء. لما كانت السدنة عند قبر زيد ويحثون الناس على التوسل به والتمسح به، جت عربية صورة عيسنا الغني، قلت أبكم وينزل زيد وينه؟ قال أبو القبر، قال ولا ما يخرج، حلينه ما فك نفسه ومقبور ويبي ينفع عننا، أنا أروح وأجي وهالمقبور اللي ما أشور ما يخرج مرصوص على الحصى، ولا ما ينفع نفسه ويطلع. ومختارنا القعود ومختارنا هالقبر وهاللجف وتخصمهم وهم رأس انتقذر. قل ما أسألكم عليها أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين، يهدي الله لذكره وهداية من يشاء وهو أرحم الراحمين وأعلم حيث يجعل الرسالة قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل لهم يا محمد، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوره، يعني أقرب الأنبياء لهم بعد محمد موسى وعيسى، هذا أقرب. لا، أنزل كتب على الأنبياء ما يعلمهم الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني ألقمهم الحجة وادحضهم بها وخلهم في طغيانهم. وهذه قريبة من قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات والأرض قل الله. يعني ألقم الحجة وادرهم في غيهم وضلالهم. ما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. أنكروا الإنزال كليا. قل لهم يا محمد من أنزل الكتاب شين تعرفونه بأيديكم بأيدي آبائكم. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فيها النور والهدى والبيان والحلال والحرام، نورا وهدى للناس تجعلونهم قراطيس تبدونها، تبدون منها قرص وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. من اللي أنزل هذا؟ من اللي علمكم؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا مثل قوله قل من رب السماوات والأرض. قل الله يعني ثم ذرهم في قل الله يعني القمه الحجة وذرهم في غيهم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا الكتاب هم ما يعبؤون به ولا يلتفتون إليه ولا يقيمون له وزنا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك بركته سبحان الله العظيم عمت الأحياء والأموات وعمت الصغار والكبار وعمت البهائم والحيوانات وعمت فيها الشفاء والهدى والرزق وسبيل الحلال والحرام وفيها البركة اللي تنزل والاستشفاء وفيها شفاء القلوب وشفاء الأبدان وفيها الأمن وفيها التحصن من كل شيطان. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر اللام لام كي ولتنذر يا محمد أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. آمنا بالقرى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. ثم ذكرنا صفاتهم أنهم يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون يؤمنون بالكتاب ويتبعونه ويعملون به. ومن العمل به المحافظة على الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم أي منه اللي أظلم ومن أظلم وهل ادعوا النبوة؟ لا شك انهم داخلين بهذه الآية، داخلين بهذا، يعني لا اظلم منهم، ومن اظلم من افترى الله كذب، افترى الله كذب او قال اوحي إلي، لانهم يدعون الايحاء، يدعون الايحاء وان موحي إلي، هم كذبه بذلك. ومن اظلم من افترى الله كذبا او قال اوحي إلي، وقال اوحي إلي ولم يوحى اليه شيء، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، لا أعظم فرية وكذب وجرم على من هذه صفته. من أظلم من افترى على الله كذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ولو ترى يا محمد هؤلاء وأمثالهم، وهؤلاء وأمثالهم، هؤلاء وأمثالهم ومن سلك طريقهم، ولو ترى يا محمد هؤلاء وأمثالهم ومن اقتدى بهم في غمرات الموت، في غمرات الموت، في غمرات الموت وسكراته، والملائكة باسط أيديهم بالضرب، والملائكة باسط أيديهم. فأشف الله سبحانه وتعالى أخبر أن للملائكة أجنحة ولهم أيدي، لهم أيدي ولهم أجنحة. هل يقول الإنسان وين هي بها الأيدي وين هي بها الأجنحة؟ وصفة الأيدي وصفة الأجنحة، هذه مخلوق من مخلوق مربوب ضعيف، ما استطعنا نتوصل إلى صفته ومعرفته، كيف بالخالق تبارك وتعالى، كيف بالخالق تبارك وتعالى. الخالق أبرز لنا وبين لنا مخلوقاته السماوية والأرضية والعلوية والسفلية والناطقة والبهيمية، ما يدلنا على عظمته وقدرته وسلطانه، ما يدلنا على عظمته وقدرته وسلطانه، ما يدلنا على عظمته وقدرته وسلطانه. الملك إذا رؤيت جنوده ورؤيت نوافذه ورؤيت مراسيمه وهو ما يرى، يعني بعض الناس اللي معاذيهم الله من التشق، معاذيهم الله من الشكايات، معظم الله بعد التطلع للملوك، يتولى عليهم 7 ملوك أو 5 وهم ما رأوهم بعينهم، وما يشكون أنهم هم الملوك وهم الولاية وهم أهل الحل والعقد، لما يرون من ماليكهم من دبراتهم ومن قوتهم النافذة في رعاياهم. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا إن الملائكة لهم أجنحة ولهم أيدي، ولهم أيدي. هل تقول كيف صفة الأيدي؟ صفة الأجنحة؟ هذا مخلوق وعبد من عبيده. أعظم من هذا لو نرى ملك الموت عند حبيبنا ونرى وش حالنا. علينا بالأمر اللي أمرنا به نعمل به، وعلينا بالأمر اللي نهينا به نهينا عنه نجتنبه، وعلينا بالأمور المغيبة اللي غيبت عنا رحمة بنا أن نؤمن بها. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، حسبكم الإيمان بالله ورسوله كافيكم، والغيب لزم الله بكم ولم يطلعكم عليهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أرواحكم، أخرجوها ولا تخرج إلا بالضرب والقوة، أخرجوا أنفسكم اليوم، يعني عند في تخاطبهم باليوم اللي هي اليوم اللي تنزع فيها الرحم، متقدم أو متأخر، ماضي أو مستقبلة. اليوم تجزون عذاب الهون ماذا؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق، ما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا جزاكم عند الموت، ما الجزاء بعد الموت؟ ما الجزاء بعد تجاوز الصراط؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هالأمور هذه هي تترتب على رؤية السيد من المغيبات. هل الحق نور واضح وسري ومسلكه سهل، والباطل مظلم وعر وطريقه مسدود ومردوم؟ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، هذا جزاء بما سببية، بما كنتم تقولون غير تقولون عرضه غير الحق، تقولون عليهم ما لم يأمر به ولم يقله، تقولون عرضه غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا مقدمة جزاؤكم، والجزاء الأكبر والطامة الكبرى تأتي، هذا عند الموت، والجزاء الأكبر والشدة العظمى بعد الموت والبعث، بعد الموت والبعث. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، هذا كلام من الله ومخاطبة له، مخاطبة لهم حين يلقونه، وما كلام الملائكة تم وتقريع الملائكة تم بما مضى ذكره، وما هذا فهو كلام الله حين يلقونه وحين يحشرون إليه، وحين يحشرون إليه يقول الله جل وعلا للكافر: ألم أنزل إليك كتاب؟ ألم أرسل إليك رسول؟ قال: بلى. قال: أظننت أنك ملاقي؟ قال: لا، ما ظننت أني ملاقي. قال: اليوم أنساك كما نسيت، اليوم أنساك كما، وما ينسى شيء جل وعلا، لكم معاملة سلهم على صنعهم. ولقد جئتمونا فرادا، فهذا ترى كلام الله، والكل كلام الله، لكن هذا إخبارا عن تقليع الملائكة لهم عند الموت، وهذا تقليعا من الله لهم وتوبيخا لهم عند لقائه وحين يحشرون إليه. وين شركائكم؟ وين أعوانكم؟ وين أربابكم؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم، ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم. تقول هذا لا يشفعون، هذولا يدخلون الجنة، هذولا ينجوننا من النار، وذهبت أعماركم بطلب خدمتهم وطلب حياطتهم وطلب نصرتهم، وهم جمات. الآن أنتم تخدمونهم وتحفظونهم وتبونهم ينفعونكم، أنتم الحين هم كل عليكم وأنتم قائمين بحمايتهم، ومع هذا تزعمون أنهم شفعاء لكم. وكيف الحين أنتم خدامهم بالدنيا وأنتم الحافظون لهم وترى منهم شفعاء؟ من الشفعاء هو اللي يخدم ويحفظ؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفاعكم، شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعموا، وضل عنكم ما كنتم تزعموا. سبحان الله العظيم، فصاحة القرآن بلاغته، أخبر الله سبحانه وتعالى إن الظالمين عند غمرات الموت توفاهم الملائكة وتضربهم وتوبخهم، وبعد هذا الطامة الكبرى عند لقاء ربهم يخبرهم ويقرعهم ويحصي أعمالهم. أما الكفار فلا توزن أعمالهم ولكن تحصى، ويوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما شركاءكم الذين كنتم تزعمون أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يا سبحان الله العظيم، لمسلم يؤمن بآيات الله ويقرأ كتابه ويفهم معناه، مو بالحمد أعجب، يفهم كتابه ويفهم معاني وعرف تقليع الملائكة لهم، وبعد ذلك تقليع الله لهم وتقليلهم بذنوبهم، وهو مع هذا لا يحسب ولا يرعون ولا يطلب السلام من هذا ولا يطلب السلام من هذا. السلام يا مغني، جاك الشعيب اخرج الشعيب، جاكم فروا للشعيب، وين النفوس والنفس راكم، شوفوا الجبال من هنا ابعدوا عن الخطر، الشعيب جاكم اذا البر حصل، وين الروح، شوفوا النفس، شوفوا يمينكم ويساركم، شوفوا الجبال، الله يقصها ولا يبينا نفر عن هذا ونطلب السعادة وطريقة، لأن هؤلاء لهم ضد، لهم السعادة والسلام والفرح والسرور والتهنية وتبشرهم الملائكة، تبشرهم الملائكة عند الموت، وربهم إذا حشروا إليه قال مرحبا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، مرحبا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يا أخي خذ حذرك، شوف كيف التقليع الأول من الملائكة وهذا التقليع اللي من الخالق جل وعلا، وكل هذا تحذير من الله لنا، هذه صراط مضى وانتقم الله منهم، لكن يحذرنا الله من طريقهم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم ذكر جل وعلا عظمته وقدرته وخلقه وتسخيره وما يدل عباده على أنه الفاعل لما يشاء. يعني هالأمور هذه وهالتوبيخ وتوبيخ الملائكة وتوبيخ الله سبحانه وتعالى لهم ما رأيتمه، لكن هل أنتم ترونه في أعينكم ويتكرر عليكم بالسنوات العديدة؟ هذه عظمته وهذه قدرته يستدل بها عليكم أنه هو المستحق للعبادة وأنه هو لا شريك له في ملكه، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. إن الله خالق الحب والنوى، الحب معروف، حب النباتات، الحب الشعير والبر والأرز والذرة والدخن وكل ما كان حب، خالقه وجاعلا فيه شقا في وسطه، جاعلا فيه شق في وسطه، والنوى. النوى ما يكون في التمرة، والنوى للتمر مثل العظم على اللحم يشده ويقويه. النوى كالعظم للحم، يشتد اللحم بهذا العظم، وإن كان العظم ما هو مأكول لكنه يشتد ويقوى بسبب هذا العظم. كذلك التمر يقوى بسبب هذا النوى الذي جعل في وسطه. إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، ويخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، يخرج الأثمار من يابس الغصون، ويخرج الشجر من صم الصخور، ويخرج الشجر من صم الصخور، ويخرج الحي من الميت، ويخرج المؤمن التقي من الكافر، ويخرج الميت ضد ذلك، ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت، يخرج المؤمن من صلب الكافر، وبعكس ذلك يخرج الميت من الحي. قد يكون الحياة للآباء أو للأبناء، يعني يشترك هذا وهذا. كم من سعيد، سعيد كانوا أبناءه أو أهل على غير طريقة، وكم من شقي كانوا أولاده علماء وحكماء. هذا من جهة التوالد، ومن جهة النبات ماما يخرج الأثمار من يابس الغصون، ويخرج الأشجار من صم الصخور، ويخرج جل وعلا من أثر النبات أرض ميتة وأخرج منها شيء حي، أرض هامدة مغبرة أخرج منها خضرة. إن الله فالق الحب والنوى، عرفنا الحب ما وعرفنا النوى ما، ومخرج الميت من الحي، ومخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي. ذلكم فالق الإصباح، فالق الإصباح، وين الصباح مدة ساعتين، وين الأصباح، روح الحين ناظر. فالق الإصباح، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا حين فلق، راح سلطان الليل هو السكن، وفلق الصبح اللي هو الانتشار والمعاش والتجارة وغير ذلك. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، والشمس والقمر حسبانا، مسخرات يجريان على ضوء مخصوص، وعلى منازل مخصوصة، وعلى سير مخصوص، وعلى منازل مقدرة. ويعني منذ خلق الله الأرض، منذ خلق الله السماوات والأرض وسخر كواكبها، هل اختل شيء منها؟ هل تخلفت الشمس يوم من الأيام؟ هل تخلف القمر يوم من الأيام؟ هل ضعف سير هذا أو ضعف سير هذا؟ لا يزال على هذا النظام وهذا التسخير وهذا الحسبان. والشمس والقمر حسبانا، والشمس والقمر حسبانا، ذلك هذا التقدير وهذا الإخراج وهذا التسخير، تقدير العزيز العليم، تقدير العزيز العليم، هذا الحسبان وهذا التقدير، تقدير العزيز العليم. ثم امتن عليهم بآية أخرى، وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها، النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. البر ما هناك علامات إلا المحلات الشاسعة، إلا بالليل هم يتبعون هالنجم عارضين إنه يدلهم على الطريق، ولا جبال وأشجار ونفس يتبعون هالنجم. وكذلك البحار المغرقة يتبعون فيها جهتهم حسب النجم الذي عرفوا أنه يدل إلى جهتهم وإلى سيرهم. جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات، وش أعظم من هالتفصيل؟ أخبر عن المخلوقات والمخلوقات الأرضية والسماوية والبهيمية والآدمية، ثم أخبر عن الآيات السماوية التي هي علامات للسير في البر والبحر، علامات للسير في البر والبحر، علامات للسير في البر والبحر. وشولها لعل هذا لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم، لما ذكر مخلوقاته وآياته ذكرهم بخلقهم وابتدائهم. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو أباكم، فمستقر ومستودع، مستقر ومستودع. فمستقر، أن المراد المستقر هو ظهور الرجال وصلاب الرجال، والمستودع هو البرزخ اللي بين الدنيا والآخرة، البرزخ مستودع، لأن الناس لمنه صار هناك مستودع وبها الأثاث وبها الأشياء، قال مستودع بها، يعني مجموعهم ما هم مبيعهم ولا هم باقيهم، إنما هو يلقى بها المستودع ويخرج منه، ويجاب له أيضا كل ما خرج منه جيب غيره. ومستقر ومستودع. وقيل المستقر هو الجنة والنار والآخرة، والمستودع هو البرزخ، هو البرزخ. وأن المستقر وذلك أن المستقر هو لا خروج عنه ولا محيز عنه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ، حتى إذا استقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار، أوتي بملك الموت بالموت وذبح. والمراد المستقر، وإن كان هو المسخ، أنه الدارين أقرب وأحسن تمشي لكتاب الله، يكون هذا من المقدم والمؤخر. والله أعلم بكتابك، أنشأكم من نفس واحدة مستقر ومستودع. المستودع عرفنا أنه هو البرزخ اللي بين الجنة والنار، والمستقر هو استقرارهم بالدارين، فمستقر ومستودع. قد فصل الآيات لقوم يفقهون. ما أعظم من هذا التفصيل، ولا أحلى منه ولا أبين منه ولا أوضح منه، يعرف حتى البلي. قد فصل الآيات لقوم يفقهون، قد فصل الآيات لقوم يفقهون. لما ذكر خلقهم وموتهم واستقرارهم، امتن عليهم بمعاشهم الذي هو بلغة إلى هذه الدار المستقرة. وهو الذي أنزل من السماء ماء، أنزل حبس بسبب ذنوبنا، وكل ما استقارت السماء، أمس لما حصل ما حصل شغلة تنورت السيارات، والحمد لله اللي ما نزل عذاب من لطف، ولا ما نزل عذاب أو ريح أو شواظ منا، لأنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء طعوما مختلفة وألوان مختلفة وروائح مختلفة وهيئات مختلفة ومنها المنبسط ومنها القائم ومنها الأخضر ومنها الأصفر ومنها نبات كل شيء ومن نبات كل شيء ومن جملة هالنبات إخراجها الزرع جل وعلا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا من خضرا نخرج منه حبا متراكبا وكيف يتراكب الحب كيف يا من غنيم أنت يوم تبذل الزرع بيبات من حيزها قلم وسنة وكيف طلع هذه الصفة طلع على هذه الهيئة هي طلعت حبك فقط أو طلعت حباتك على هيئتها لما قال عمرو بن القيس للأبرص ما حبة قامت بميتتها أنبتت سنا وأضرعسا قال تلك الشعيرة تسقى تلك الشعيرة تسقى تلك الشعيرة تسقى تسقى تلك الشعيرة تسقى تخرج بعد طول مكثي أكداسا الأكداس يعني العيس المتراكم فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من قنوان دانية مقتربة من الأرض من النخل من طلع قنوان دانية وجه نخرج قنوان دانية قنوان جان وجنات من عناب مشتبها هذه مشتبهة واللي بعدها متشابه مشتبها يعني مشتبه مشتبه ولكن طعمه مختلف مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره وهذا الإبان وهالوقت كيف يخرج على هذا الضعف وكيف هذا أول ولا قبل ويموم ثم النخل ما لكم بسنة ولا أمرتم بالنظر إليه لكن حين برز لكم وظهر كيف يخرج على هذه الصفة كيف يخرج على مثل الأذان الحميد ثم يتشقق زبرجد وما يكون عصمة للحاضر والمقيم والمسافر انظروا إلى ثمر وينعه حين السواء بين الصعب وبين إناعه وبدأ صلاحه تقريبا ثلاثة أشهر ما بين مدة كثيرة بين تشقق الطلب وبين صلاحه تقريبا من ثلاثة أشهر انظروا إلى ثمره هالوقتان إذا أينع وأحمر وأصفر ومنه الكبير ومنه الأقل ومنه الأفضل ومنه المفضول إلى غير ذلك كله ونفضل بعضه على بعض في الأكل انظروا إلى ثمره إذ أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون باختلاف هالثمر اللي كيف رأيتم خروجه ورأيتم إيناعه ورأيتم ألوانه ورأيتم صفاته انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أولا أخبر جل وعلا بإنزال المطر ونبات النبات البري وهو النبات البري ثم عطف الذكر على أن تكون في الأمصار وهو النخل كيف تشقى؟ انظروا إلى ثمره عند وينعه إذا أينع واستوى واحمر واصفر إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون بعد هذا الإيضاح وهذا البيان وهذا الامتنان وهذا الموعظة العظيمة والتوضيح الجلي أخبر أن هناك من حقت عليه الشقاوة واتخذ مع ربه إله وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا لله مع التوضيح هم هلايات اللي مضت هم مشاركين فيها هم مجوجين الأطراف حين خلق السماوات مجوجين الأطراف حين مد الأرض هم حاضرين لذاك عند تصويرهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم هو خلقهم جل وعلا خلقهم هو وهم خرقوا له وخلقهم حقا حقا وهم خرقوا له يعني افتروا وكذبوا وقالوا ما ليس لهم به علم وخلقهم ونصب لهم آيات وهم خرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أنى تنزيها له عن قولهم لأن الولد والبنين هذا ينتج من الصاحبة والله منزه عنها بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد كيف يكون ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم يعني كيف وضح لهم الأمور الماضية وفرق النوى والحق والنجوم وخلقهم ومستقرهم ومستودعهم ورزقهم اللي أنزله من السماء وهيئات النبات وصفات النباتات البرية والمصرية وأوقفهم على خصهم على وقوف النبات المصرية اللي يكون في الأمصار النخل وأهداهم إلى النظر إلى ابتداء طلعه ثم النظر إلى استوائه وإناعه ونضجه وأن لهم مشتبه وغير مستشابه ومع هذا كله ومع هذا الإيضاح كله جعلوا له شركاء الجن وهو خلقهم وهم خرقوا له كذبوا في قوله خرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد كيف يكون له ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم هذا الرب المستحق العبادة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه واحذروا أن تغتروا بما قالوها الغواية حقتهم الغواية ذلكم الله ربكم فاعبدوه لا إله إلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو جل وعلا بين الطريق، ومن عمي ما انتفع، ومن وفق كفاه الزجر والمواعظ، وكفاه التفصيل، وكفاه تعديل النعم، وكفاه شرحه للعباد. وما اللي حقت عليهم طالعا كما قال تعالى: ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون. ونزه نفسه عما يقول الظالمون، وأنه بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وأن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه وحدوه وأفردوه وتوكلوا عليه وافزعوا إليه وتوبوا إليه واطلبوا السلامة منه واطلبوا الرزق منه واطلبوا النجاة من النار منه. فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فاعبدوه معنى اعبدوه وحدوه، معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى يعبدون يوحدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ولكنها ما تصح إلا بأساسها، بأساسها هو التوحيد. ما تصح الأعمال لو أتى بها وما أتى بأساسها ما تنفع. فاعبدوه يعني ترجونه وتخافونه وتذلون له وتتوبون إليه وتدعون إليه عند الشدائد والمهمات والتضرعات وكشف الكربات وإقالة العثرات وإجابة الدعوات والنجاة من ظلمات البر والبحر والمهلكات، إلى غير ذلك من عبادته. نسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك.